كلمات الشاعر زياد النفاح، ألحان عبد الله الدوسري، أداء صالح الهمام. يا زعيم كبير، يا زعيم زعيم آسيا ينفجر، زعيم آسيا في دقيقتين، زعيم آسيا يجن جنونه، زعيم آسيا يا مدعينا المحبة مالكم حيلة، تغني له هذا إلال الفخر مياه عالمية. يا مدعينا المحبة مالكم حيلة، العشق عشق الجماهير الهلالية. هل يا نزل وابتدى يعزف مواويلة، بمدرجة راددة وهي وراهية. الفوز كنا من اللهفة ينادي له، مضمون بالفن طولية وعرضية. اصمه من اللعب والتكتيك يا ويله، مصيره يضيع بالراحات والجايه. يا مدعينا المحبه مالكم حيله، العشق عشق الجماهير الهلاليه. هذا هلال تحدي ما هدا حيله، مواقفه في رياضتنا بطوليه. في كل ميدان يدعينا وندعي له، دعوه علانيه ودعوه علانيه. يقدم دروس للباقين في ديله، وتعم الافراح في شعب السعوديه. يا مدعينا المحبه مالكم حيله، العشق عشق الجماهير الهلاليه. والليل من طالته تضيق ناديله، ومواجهه زرق ما فيها محنيه. اسمه ولعبه ومجده صعب تحليله، واللي يجاريه لا هذي ولا ذيه. اسمه ولعبه ومجده صعب تحليله، واللي يجاريه لا هذي ولا ذيه. يا مدعينا المحبه مالكم حيله، العشق عشق الجماهير الهلاليه. في كل ليلة من الفرحة تغني له، هذا هلال الفخر مياه عالمية. خليا نزل وابتدى يعزف مواويله، بمدرجة راددة وهي وراهية. يا مدعينا المحبة مالكم حيلة، العشق عشق الجماهير الهلالية. العشق عشق الجماهير الهلالية.